قال فالخير المشتبه فيه من المباح والخير المطمئن إليه من المستحب والواجب، أي الواجب قوله. قال ومع ذلك فإنه ينبغي أن يقلل منه حتى في هذا القول المباح، فإنه يكون للشيطان فيه نصيب إن طال. أو قال كلمة نحوها: ما من شيء أحق بطول سجن. يقول أيوب بن تميم السختياني: أعرف من يعد كلامه عدا. وقال الفضيل بن عياض: أعرف من يعد كلامه في الأسبوع. في الأسبوع كانت التربية أساسية، فما بالك بمن كثر مباحه مع حرامه. هؤلاء كانوا يتحدثون في المباح بقلة، فما بالك بمن جاء بالحرام. هبت ريح منتنة أيها الإخوة، ورسول الله قاعد مع أصحابه، فإذا بهم يتأذون. يضع كل امرئ أصبعه على أنفه، فنظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تدرون ما هذا؟ إن المنافقين قد اغتابوا المسلمين فهاجت تلكم الريح المنتنة. قال أهل العلم: فيه دلالة على أن الذنب له ريح منتنة. ومع ذلك لماذا لا نشم نحن هذه الريح، مع أن المعاصي تضطرم تضطرم في الطرقات، لماذا لا نشمها؟ فقال أهل العلم: لأننا قد ألفناها. كرجل دخل في دار الدباغين، فهو إذا دخل في المرة الأولى زكمت أنفه، ثم إذا تكرر دخوله عليهم فإذا به يعتاد هذه الرائحة، رائحة النتن هذه لم يعد المرء يأنف منها، انتهى، ألفها هذه الرائحة. لذلك الذنوب لها رائحة منتنة، ومع ذلك لا نشمها لكثرتها. وأضف إلى ذلك لفساد القلوب التي تستشعر، وإلا فبعض المباح من بعض المتسيبين يسود القلب، كما قال ابن القيم رحمه الله: جلس رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما، ثم قام فتناوله رجل بغيبة. أول ما انتهى وقام من مجلسه تكلم عنه، قال: إن به كذا وكذا. فقال له رسول الله: تحلل. تحلل يعني استعمل هذا الذي نسميه الخلة، هذا العود من الخشب. قال له: تخلل. قال: ما أكلت لحما يا رسول الله لأتخلل. قال: بلى أكلت لحم أخيك، بلى أكلت لحم أخيك. بكلمة واحدة آفة ربما يوبق المرء بها، وستنظر إلى بقية السورة كم نصب عليها من عذاب. قال صلى الله عليه وسلم: رب كلمة يقولها قائلها من سخط الله لا يلقي لها بالا. وأخطر ما في هذا أنه لا يلقي لها بالا. احذر من هذا الذي لا تلقي له بالا، فإنه يكون فيه العطب وبه أيضا النجاة. تأمل: لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم 70 قريفا. بكلمة واحدة. واحذر ممن طرد أباك من الجنة بذنب واحد لا يعلم عن آدم إلا ذنب واحد، ومع ذلك أكل الشجرة فطرده. واحذر ممن هدم بناء الجسم المحكم في إيلاج مثل الأنملة في فرج لا يحل له، ومن أمر بقطع عضو بإبانة عضو منك في ربع دينار، ومن غرق وهدم وحرق. إياك أن تدخل إلى الله عز وجل من باب بارد، تظن انك تفعل كل شيء ثم لا ترجع اليه توبة ولا عودة ثم يستقبلك هنيئا مريئا. لا، ان الله عز وجل بشر المؤمنين وخوف كما سترى، وبين ان هذا امر مضطرد عنده سبحانه وبحمده. دخلت امرأة النار في هرة، في هرة، في قطة. تأمل، يوبق المرء، يكردس في جهنم بسبب قطة. ودخل رجل النار في غصن شوك أشاحه من عرض الطريق،